هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. الوقت أنا اللي بحدده، زمان ومكان، وأنا اللي أقول المدة قد كده، فأنا اللي مصرف. عايز بقى أحسن من كده إيه؟ عايز ربوبية أحلى من كده إيه؟ حاجة كتيرة أوي. إذا فالصلاة إذا نظرت إليها وجدتها إنها جماع كل فضائل الإيه؟ كل فضائل الدين وكل فضائل الإيه؟ المجتمع. لذلك جعلها الله حكم الآخرة ويحافظوا على مين؟ عن الصلاة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قلنا ساعة يأتي الحق بأسلوب استفهامي، طبعا مش عايز يستفهم، إنما مش عايز يقول خبر من عنده، كان يقدر يقول الذي يفتري ظالم. لا، ما فيش أظلم من الذي يفتري على الله كذبا، يقول كلام من عنده، قضية من عنده. لا، هو قال لك أنا مش هقول أنا القضية، مش هنفرد به، أنا هسألك أنت كذب وتعرضها على ذهنك وتشوف الجواب إيه. من قل لي واحد أظلم من الذي يفتري على الله كذبا؟ ده الذي يفتري على زميله واللي زيه كذب، فما بالك بيفتري على مين؟ على الله. تؤمن انت لما تسمع الكلام ده اللي عايز يجاوب يقول له من اظلم من افترى على الله كذبا، يوم يستعرض الناس ما اجدش، يوم يقول له لا احد، ما فيش حد، يبقى كانه اخذ الحكم من فم مين؟ من فم المقابل، مش قالوا قضيه خبريه، لا، ما قالوا من اظلم ممن افترى على الله كذبا، لا جواب الا ان نقعد ندور ما نلاقيش احد اظلم من هذا ابدا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. افترى على الله كذبا، طب افترى الكذب على الله ده ايه؟ لأن مثلا اللي يجي يقول أنا نبي، أنا ايه؟ نبي، وهو مش نبي، يبقى الفرية على مين؟ اوعى تفتكر انه بيكذب على الناس، ده كذب على مين؟ ده كذب على الله، لأنه جعل الله بعثه وهو لم يبعث. والافتراء كذب متعمد، يعني كذب ايه؟ كذب مقصود، زي مثلا النبوات اللي ادعيت، مسيلمة الكذاب، سجاح، طلحة الاسدي، الاسود العنسي، كل دول ادعوا النبوة، ومع ذلك ما فيش واحد من اللي هم قالوا له ان احنا انبياء جاء على باله يسأله يقول له طيب قل لي كده انت جاي نبي معجزتك ايه؟ ما فيش حد قال لهم الكلمه دي ابدا. ليه؟ ام قال لك لانهم لما شافوه قالوا انت نبي، قال طب جاي لنا بايه؟ قال انا حققت في الصلاه والزكاه هشيلها. قال طب والله ده دين كويس ذاك، ما دام انا فاهم انني متدين وتابع نبي، انما ما فيش التزامات علي. ادي السبب في ان اصحاب النبوات الكاذبه والادعاءات الباطله يجدون لهم انصارا حتى من المثقفين. يبقى مثقف وبعدين يصدق واحد دجال. ليه؟ لانه بيقول له انت فاهم حكايه الحجاب بتاع المراه دي، ولا انها ما تقابلش الراجل دي يعني يعمل صحيح؟ لا لا لا لا لا، يقابلها وسلم عليها طب اقول لك ده دين والله كويس قوي. ولذلك كلهم كده، كلهم كده. تسال واحد منهم تقول له اسالت مدعي هذا ما معجزته؟ ده اول شرط في النبوه انك تقول له ايه معجزتك ايه؟ حد سأل هذا السؤال ابدا؟ ليه؟ لان التدين فطرة في النفس، ولكن الذي يصعب التدين الالتزامات. فواحد يقول لك ده جاي لي وحيشيل عني الالتزامات ويفهمني انني برضو على دين، تبقى فطرتي ايه؟ رضيت بانني متدين والتزاماتي قلت، يبقى ما تبعوش ليه؟ اتبعوا يلا وقلها عيسى ويا بعضهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه. لا، دان النبي، دان إيه؟ النبي الله. أو قال أنا حأنزل مثل هذا القرآن. إيه الحكاية دي؟ طب قول لي يا أخوان نزلت مثل هذا القرآن، يجي النقص سنضر ابن الحارث بيقول في أمة أذنها أذن بلاغية، يعني لموسيقى اللفظ عندها تأثير، يقوم يجي يقول لك ايه؟ والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. طب ما تجيبها من اول شوية، والزارعات زرعا والحاصدات حصدا، وتجيبها كده وتمشيه، العاجنات عجن والخابزات خبزا، ما تقولها كمان والاكلات اكلا والهاضمات هضمة، وبعدين هات اللي بعدها رخوة.